بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب مع دروس اللغة العربية، ومرحبا بكم مع كتاب التحفة السنية. نواصل المسير في علم النحو، وقبل أن ننتقل إلى موضوعنا الجديد نراجع ما سبق شرحه في درس النعت. قلنا إن الناظم عليه رحمة الله قال في هذا الباب، في باب النعت: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. وقلنا إن تعريف النعت في اللغة يعني الوصف، النعت لغة الوصف، وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. مرة أخرى، النعت في اصطلاح النحويين هو التابع المشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. وضربنا لذلك مثالا حينما نقول جاء زيد العاقل، فإعراب هذا المثال هكذا: جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. العاقل نعت لزيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ما فائدة النعت هنا؟ كلمة زيد كما سنعلم عن قريب من أنواع المعارف، وهي علم. زيد علم على شخص، هذا العلم وضح بنعته، هذا العلم وضح بوصفه. حينما قلنا جاء زيد العاقل، فكلمة العاقل هنا وضحت من زيد هذا. إذن النعت للمنعوت حينما يكون معرفة القصد منه التوضيح. إذن النعت يوضح المنعوت إذا كان معرفة، كما استنتجنا أيضا من هذا المثال أن كلمة العاقل جاءت مرفوعة لأن كلمة زيد وهو المنعوت جاءت أيضا مرفوعة. وحينما نقول رأيت زيدا العاقل، رأيت زيدا العاقلا. نعرب هذا المثال هكذا: رأى فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره اتصال الفعل بضمير رفع متحرك، والتاء تاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. العاقلة نعت لزيدا، نعت لزيدا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نلاحظ في هذا المثال أن النعت جاء منصوبا لأن المنعوت وقع أيضا منصوبا. ولو قلنا مررت بزيد العاقلي، مررت بزيد العاقلي، فإعراب هذا المثال هكذا: مررت فعل وفاعل على التفصيل السابق، الباء حرف جر، زيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، العاقلي نعت لزيد مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. نلاحظ في هذا المثال أن النعت جاء مجرورا لأن المنعوت وقع أيضا مجرورا. إذن نستنتج من هذه الأمثلة الثلاثة أن النعت إذا وقع نعتا أو إذا وقع صاحبه معرفة كان الغرض من النعت التوضيح والبيان. الأمر الثاني أن النعت يتبع المنعوت في الإعراب، ونقصد بالإعراب الرفع والنصب والخفض. إذا قلنا جاء رجل عاقل، جاء رجل عاقل، وأردنا أن نقارن بين هذا المثال وبين المثال السابق جاء زيد العاقل، جاء زيد العاقل، مثالنا هنا جاء رجل عاقل. الفاعل هنا كلمة رجل وهي نكرة، لأن كلمة رجل تطلق على شيء غير معين، كل من يصدق عليه كلمة رجل فهو رجل، إذن ليس رجلا محددا. إذن ما فائدة النعت هنا؟ حينما قلنا جاء رجل عاقل خصصنا هذا الرجل بالعقل أو بأنه عاقل. إذن الغرض من النعت للنكرات التخصيص. إعراب المثال كما مر أيضا: جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ورجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، عاقل نعت لرجل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نستنتج من هذا أنه إذا كان صاحب النعت نكرة فالمنعوت أيضا نكرة، وإذا كان صاحب النعت كما سبق معرفة كان النعت أيضا معرفة، أي أن النعت يتبع المنعوت في علامات الإعراب الرفع والنصب والخفض وفي التعريف والتنكير. هذا هو القسم الأول من النعت، لأننا قلنا إن النعت ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. فالحقيقي ما مثلنا له: جاء زيد العاقل، كلمة العاقل هنا نعت حقيقي، ومعنى نعت حقيقي أنه يرفع ضميرا مستترا يعود تقديره على صاحب النعت. يعني حينما نقول جاء زيد العاقل فتقدير الكلام جاء زيد العاقل هو، العاقل هو، فالضمير هو هذا المستتر فاعل لكلمة العاقل، لأن كلمة العاقل اسم فاعل واسم الفاعل يقوم مقام فعله. إذن تعريف النعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا تقديره يعود إلى صاحب النعت، وهذا هو القسم الأول من النعت. انتقلنا بعد ذلك إلى بيان النعت السببي، وضربنا لذلك مثالا وهو مثلا جاء زيد العاقل أبوه، جاء زيد العاقل أبوه. وإعراب هذا المثال هكذا: جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، العاقل نعت سببي لزيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أبو من أبوه فاعل للعاقل، فاعل للعاقل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والهاء ضمير مبني على الضم في محل خفض مضاف إليه. نلاحظ في هذا المثال أن كلمة العاقل نعت سببي. لماذا قلنا هنا إنها نعت سببي؟ لأننا نلاحظ أنه جاء بعدها كلمة أبوه وهي مرفوعة، كلمة أبوه وهي مرفوعة على أنها فاعل للعاقل، لأننا قلنا من قبل أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. كما نلاحظ أن هذا الاسم المرفوع الواقع بعد النعت السببي يشتمل على ضمير، هذا الضمير يعود على المنعوت، يعود على المنعوت وهو في هذا المثال زيد. قلنا أيضا في باب النعت أن النعت الحقيقي يطابق المنعوت في 4 من 10، في 1 من علامات الإعراب الرفع والنصب والخفض، و1 من التعريف والتنكير، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من الإفراد والتثنية والجمع. أما النعت السببي فيطابق أو يتبع منعوته في 2 من 5، في 1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التعريف والتنكير، ويتبع مرفوعه الذي بعده في 1 من 2 أيضا، في 1 من التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا. يعني لو قلنا مثلا جاء زيد العاقل أبوه، وقلنا رأيت الأولاد العاقل أبوهم، رأيت الأولاد العاقل أبوهم. كلمة العاقلة نعت للأولاد وهو نعت سببي، كلمة الأولاد جمع، بينما كلمة العاقل مفرد. كلمة أبوهم فيها ضمير هم، هذا يعود إلى الأولاد. إذن النعت جاء مفردا، والاسم المرفوع الذي بعده اشتمل على ضمير يطابق المنعوت لأن المنعوت جمع، رأيت الأولاد العاقل أبوهم. كما أن كلمة العاقل من ناحية الإفراد والتثنية والجمع جاءت مفردة ولا تثنى ولا تجمع، تكون دائما مفردة. إذن نستنتج من هذا أن النعت السببي يكون دائما مفردا، وأنه بالنسبة للتذكير والتأنيث يتبع الاسم المرفوع الذي بعده. يعني مثلا حينما أقول مثال جاء الأولاد الكريمة أمهم، جاء الأولاد الكريمة أمهم، نلاحظ في هذا المثال أن كلمة الأولاد جمع تكسير مذكر، وكلمة الكريمة نعت وهو مفرد مؤنث، مفرد مؤنث. إذن النعت لم يتبع المنعوت في الإفراد والتثنية والجمع، صاحب النعت أو المنعوت جمع والنعت مفرد، هذا جمع تكسير مذكر، هذا مفرد مؤنث. لماذا جاء مفردا مؤنثا؟ لأن الاسم الذي بعد النعت وهو أمهم أم مفرد مؤنث، فجاء النعت مطابقا في التذكير والتأنيث للاسم الذي بعده. نلاحظ أن كلمة أمهم اشتملت على ضمير أمهم هم، هذا يطابق المنعوت وهو الأولاد، فهم يدل على جماعة الذكور والأولاد تدل على جماعة الذكور. إذن ما الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي؟ ما الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي؟ أولا بالنسبة للتعريف، النعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. أما النعت السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا يشتمل على ضمير أو يتصل به ضمير يعود على المنعوت. النعت الحقيقي يطابق منعوته في 4 من 10، في 1 من الإفراد والتثنية والجمع، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التعريف والتنكير. معنى هذا الكلام أنه إذا كان المنعوت معرفة كان النعت أيضا معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة كان النعت أيضا نكرة، وإذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، وإذا كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، وإذا كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوضا، وإذا كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا، وإذا كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى، وإذا كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا، وإذا كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، وإذا كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا. أي أن النعت الحقيقي يطابق أو يتبع المنعوت، يتبعه في علامات الإعراب، في الإفراد والتثنية والجمع، في التذكير والتأنيث، في التعريف والتنكير. أما النعت السببي فيتبع فقط منعوته في علامات الإعراب وفي التعريف والتنكير. أما الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث فيتبع الاسم المرفوع الذي بعده، فيتبع الاسم المرفوع الذي بعده. النعت السببي يكون دائما وأبدا مفرد، يكون دائما وأبدا مفردا. النعت السببي يكون دائما وأبدا مفردا. بهذا يا أحبابي نكون قد يعني راجعنا مراجعة أظنها يعني كافية وشافية بالنسبة لدرس النعت. إن شاء الله تعالى سنتكلم اليوم عن درسنا الجديد وهو المعرفة وأقسامها، المعرفة وأقسامها. قال الناظم عليه رحمة الله: والمعرفة 5 أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وأقول يا أحباب الاسم في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة، ونحن الآن بصدد الحديث عن المعرفة. ما معنى كلمة المعرفة؟ المعرفة هي اللفظ الذي يدل على معين، المعرفة هي اللفظ الذي يدل على معين، وهذا اللفظ الذي يدل على معين أقسام. القسم الأول المضمر أو الضمير. الضمير، تعريف الضمير، هو ما دل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. يعني الضمير إما أن يكون للمتكلم وإما أن يكون للمخاطب وإما أن يكون للغائب. ضمائر المتكلم أنا ونحن، أنا للمفرد سواء كان مذكرا أم مؤنثا، ونحن للمفرد المعظم نفسه أو لأكثر من واحد. ضمائر المخاطب أنت، وهذا للمفرد المذكر، أنت للمخاطبة المفردة المؤنثة، أنتما للمخاطبين ذكورا كان أو إناثا، أنتم للمخاطبين الذكور، أنتن للمخاطبات الإناث. ضمائر الغائب هو للمفرد المذكر، هي للمفردة المؤنثة، هما للغائبين سواء أكان مذكرين أم مؤنثين، هم لجمع الذكور الغائبين، هن لجمع الإناث الغائبات. ونحاول أن نعطي أمثلة على هذه الضمائر. مثلا حينما نقول أنا طالب علم، أنا طالب علم، كيف أعرب هذا المثال؟ أنا ضمير متكلم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أنا طالب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وطالب مضاف وعلم مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. إذن جاء أو وقع ضمير أنا في أول الكلام في محل الابتداء فأخذ إعراب المبتدأ، والضمائر كلها مبنية، هذه قاعدة في اللغة، الضمائر كلها مبنية. لنأخذ مثالا آخر، نحن مجتهدون، نحن مجتهدون، نحن هذا ضمير للمتكلم الجمع مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، مجتهدون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. مثال، أنت مجتهد، أنت مجتهد، إعرابه هكذا، أنت ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، مجتهد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. مثال آخر، أنت مجتهدة، أنت مجتهدة، أنت ضمير للمخاطبة المفردة المؤنثة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، مجتهدة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. مثال آخر، أنتما مجتهدان، أنتما مجتهدان، أو أنتما مجتهدتان، أنتما ضمير للمثنى بنوعين، ضمير مخاطب للمثنى بنوعين مبني على السكون أنتما في محل رفع مبتدأ، ويمكن أن تقول أنت ضمير مبني على الضم وما علامة التثنية في محل، والضمير المبني على الضم في محل رفع مبتدأ، يعني يمكن أن تقول هذا أو تقول هذا، أنتما مجتهدان أو مجتهدتان إعرابهما سواء، خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. لنأخذ مثالا آخر، أنتم مجتهدون، أنتم مجتهدون إعرابها هكذا، أنتم ضمير للمخاطب أو لجمع الذكور المخاطبين، ومجتهدون ضمير للمخاطب لجمع الذكور المخاطبين مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ومجتهدون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. مثال آخر، أنتن مؤدبات، أنتن مؤدبات، أنتن ضمير مخاطب لجماعة الإناث مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو أنت ضمير مبني على الضم والنون نون النسوة والضمير في محل رفع مبتدأ، مؤدبات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. وحينما نقول هو مؤدب، هو مؤدب، فهو هنا ضمير المفرد الغائب مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، مؤدب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أيضا حينما نقول هي مؤدبة، نفس الإعراب تماما، هي مؤدبة، هي ضمير للمفردة المؤنثة الغائبة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مؤدبة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هما مؤدبان أو هما مؤدبتان، هما ضمير للمثنى الغائب بنوعي مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مؤدبان أو مؤدبتان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. هم مخلصون، هم مخلصون، هم ضمير لجمع الذكور الغائبين مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مخلصون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. هن مؤدبات، هن مؤدبات، هن ضمير لجمع الإناث الغائبات مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مؤدبات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه جمع مؤنث سالم. وهكذا، يعني كما رأينا أن الضمير يعرب إعراب ما يقع موقعه، الضمير يعرب إعراب ما يقع موقعه. كما نلاحظ أن هذه الضمائر جاءت منفصلة، جاءت منفصلة وتصدرت الكلام، وتصدرت الكلام. أما إذا جاءت هذه الضمائر في وسط الكلام أو في آخر الكلمة فلا تكون منفصلة هكذا، يعني إذا جاءت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة لا تكون منفصلة على هذا الشكل، وإنما تكون متصلة، مثل مثلا قتلت أو ذاكرت أو اجتهدت أو ضربتك أو مثلا أعلمتك وهكذا، فتتغير صورة الضمير. لكن نحن نتكلم في باب المعرفة، نقول أو نتحدث عن الضمائر ونضرب لذلك أمثلة بالضمائر المنفصلة التي تقع في أول الكلام. والحمد لله تعرضنا لضمائر المتكلم والمخاطب والغائب. هناك ملحوظة بالنسبة لضمير المتكلم، يمكن أن نستخدم ضمير المتكلم وهو نحن للمفرد المعظم نفسه. يعني مثلا نقول في هذا المثال نحن رئيس الجمهورية أمرنا بكذا، نحن رئيس الجمهورية أمرنا بكذا، هذا يكون على سبيل التعظيم. وفي الحقيقة أن الأحق بالتعظيم هو الملك العظيم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن، هذا الضمير يعود على الله تبارك وتعالى. في هذه الحال يقول علماء اللغة إن الضمير هنا للتعظيم، يدل على مفرد ولكن المقصود منه التعظيم. النوع الثاني من أنواع المعرفة، نحن ذكرنا النوع الأول أو القسم الأول من أقسام المعرفة وهو الضمير أو الاسم المضمر. القسم الثاني من المعرفة العلم، العلم. معنى كلمة العلم، يعني حينما أقول، قبل أن نذكر التعريف، مثلا حينما أقول زيد، هذا نسميه علما، زيد اسم شخص، اسم رجل اسمه زيد. حينما نقول مكة اسم مكان، تمام، فهذه تسمى أعلام. يعني العلم تعريفه هو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما. يعني العلم كلمة تدل على معين، هذه الدلالة لا تحتاج في ذاتها إلى قرين التكلم أو خطاب أو غيرهما. يعني حينما أقول زيد السامع يتخيل ويتصور أن هناك رجلا اسمه زيد، فلا يحتاج إلى قرينة خطاب ولا يحتاج إلى أي قرينة ليفهم هذا المعنى. هذا معنى قولنا هو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما. وطبعا هذا العلم قد يكون لأشخاص عقلاء وقد يكون لغير عقلاء، قد يكون لمذكر وقد يكون لمؤنث. فمثلا زيد هذا علم لمذكر، وفاطمة علم لمؤنث، ومكة علم لبلد، وأحد علم على جبل، وهكذا. فالعلم نوع من أنواع المعرفة. فحينما نقول مثلا زيد قادم، زيد قادم، فزيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وقادم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. زيد مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ كما تعلمنا من قبل. حينما نقول مكة بلد الله الحرام، مكة بلد الله الحرام، إعراب هذا المثال هكذا: مكة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، بلد خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، بلد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة، الحرام صفة لبلد مرفوع لأن المرفوع صفة المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهذا طبعا النعت نعت حقيقي. إذن القسم الثاني من أقسام المعرفة العلم، ونقصد بالعلم هو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما. القسم الثالث هو الاسم المبهم، وهذا القسم الثالث في الحقيقة ينقسم إلى قسمين: أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. أما بالنسبة لاسم الإشارة فهو ما وضع ليدل على معين بواسطة الإشارة، ما وضع ليدل على معين ولكن بواسطة الإشارة. هناك أسماء إشارة، أسماء إشارة في اللغة العربية نستعملها، وهي هذا للمذكر المفرد، وهذه للمفردة المؤنثة، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع مطلقا. إذن أسماء الإشارة في اللغة العربية خمسة: هذا للمفرد المذكر، هذه للمفردة المؤنثة، هذان للمثنى المذكر، هاتان مثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع مطلقا. والحقيقة أن أسماء الإشارة كلها مبنية، أن أسماء الإشارة كلها مبنية إلا ما كان للمثنى فهو معرب، إلا ما كان للمثنى فهو معرب. يعني هذا اسم إشارة مبني على السكون، هذه اسم إشارة مبني على السكون، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر. أما هذان وهاتان فهما اسم إشارة معربان، يعربان إعراب المثنى تماما، يعربان إعراب المثنى تماما. فلو أخذنا لذلك أمثلة، مثلا حينما نقول هذا محمد، هذا محمد، كيف نعرب هذا المثال؟ إعرابه هكذا: هذا اسم إشارة المفرد المذكر مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، محمد خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب هذه فاطمة، هذه فاطمة، هذه اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وفاطمة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب حينما نقول هذان رجلان، هذان رجلان، هذان اسم إشارة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، رجلان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب حينما أقول رأيت هذين الرجلين، رأيت هذين الرجلين. إعراب هذا المثال رأيت فعل وفاعل كما تقدم. هذين اسم إشارة منصوب بالياء لأنه مثنى وهو مفعول به، والرجلين بدل من اسم الإشارة منصوب بالياء لأنه مثنى أيضا. حينما أقول مررت بهذين الرجلين، مررت بهذين الرجلين، مررت فعل وفاعل كما تقدم. بهذين الباء حرف جر، هذين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه مثنى. الرجلين بدل من اسم الإشارة مجرور بالياء لأنه مثنى. أما لفظ هؤلاء فهو يستخدم للجمع مطلقا، تقول هؤلاء رجال وهؤلاء نساء، هؤلاء رجال وهؤلاء نساء. إعراب هذا المثال، هؤلاء اسم إشارة مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، رجال أو نساء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أما الأسماء الموصولة فهي ما تدل على معين بواسطة جملة أو شبه جملة. هذه الجملة أو شبه الجملة تذكر بعد الاسم الموصول وتسمى الصلة، وتكون هذه الجملة مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى هذا عائد الصلة، ويسمى هذا عائد الصلة. الاسم الموصول أو الأسماء الموصولة هي الذي، لفظ الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنثة، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، الذين لجمع الذكور، اللائي لجمع الإناث. كل هذه الأسماء الموصولة مبنية إلا ما كان للمثنى فهو معرب ويعرب إعراب المثنى. فلو أخذنا أمثلة مثلا، حينما نقول جاء الذي أكرمته، جاء الذي أكرمته، كيف نعرب هذا المثال؟ نقول جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، جاء الذي أكرمته. أكرم فعل ماض مبني على الفتح، منع من ظهوره اتصال الفعل بضمير رفع المتحرك، والتاء تو أكرمت تاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد على الاسم الموصول هو الضمير الذي هو في آخر الكلمة أكرمته، الهاء، جاء الذي أكرمته. هذه الجملة أكرمته تسمى صلة الموصول، وهذا الضمير في آخرها الهاء يسمى عائد الصلة. لفظ الذي مبني على السكون، لفظ التي مبني على السكون، لفظ الذين مبني على الفتح، لفظ اللائي مبني على السكون. ولا بد لهذه الأسماء من أن يأتي بعدها جملة أو شبه جملة، هذه الجملة تكون مشتملة على ضمير، هذا الضمير قد يكون ظاهرا كما مثلنا أو قد يكون مضمرا. فمثلا لو قلت جاء الذي أكرمت، جاء الذي أكرمت بدونها، فنعرب المثال كما أعربنا من قبل ونقول والعائد أو الضمير الذي يعود على الموصول محذوف تقديره هو، أي أكرمته. إذن الأسماء الموصولة هي الذي للمفرد المذكر، التي للمفردة المؤنثة، اللذان المثنى المذكر، اللتان المثنى المؤنث، الذين لجمع الذكور، اللائي لجمع الإناث. كل هذه الأسماء مبنية إلا ما كان للمثنى فهو يعرب إعراب المثنى. القسم الرابع من أنواع المعرفة المحلى بالألف واللام. ما معنى كلمة المحلى بالألف واللام؟ يعني مثلا كلمة رجل لو أدخلنا عليها ألفا ولاما أو أل ماذا نقول فيها؟ نقول الرجل. كلمة رجل في هذه الصورة نكرة رجل، حينما ندخل عليها أل فنقول الرجل تصبح معرفة. إذن الألف واللام تكسب الكلمة التعريف وتغير حال الكلمة من التنكير إلى التعريف. هذا معنى قولهم المحلى بالألف واللام، أي ما كان في أوله أل، وهذه أل تكسب هذه الكلمة التعريف، مثل الرجل، الكتاب، الغلام، الجارية. طيب كلمة الذي والتي والذين واللائي، هل يمكن أن نحذف منها أل هذه؟ يعني نستطيع أن نقول ذي بدون أل؟ يعني كلمة الذي اسم موصول كما عرفنا من قبل، هل نستطيع أن نحذف أل من هذه الكلمة ونقول أن الكلمة أصل هذه بدون أل؟ لا، لأن أل هنا في الكلمة أصلية، فهذه الأشياء مسموعة وموجودة في اللغة، فنحن لا نستطيع أن نجرد هذه الكلمة من أل لأن أل فيها أصلية. أما مثلا كلمة رجل أو كتاب أو غلام، إذا أضفنا إليها أل نقول الرجل، الكتاب، الغلام، ففي هذه الحال تكون الكلمة معرفة. فمثلا نقول الرجل قادم، الرجل مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة، قادم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهكذا في باقي الأمثلة. القسم الخامس من أقسام المعرفة هو الاسم الذي أضيف إلى واحد مما سبق. نحن قلنا المعرفة وأقسامها، القسم الأول الضمير، القسم الثاني العلم، القسم الثالث الاسم المبهم، وهو ينقسم إلى قسمين، أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. القسم الرابع المحلى بالألف واللام. القسم الخامس الاسم الذي أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة. فمثلا حينما نقول مثلا غلامك مؤدب، غلامك مؤدب، كلمة غلام هذه نكرة، ولكن حينما أضيفت إلى الضمير غلامك اكتسبت التعريف من الضمير، فنقول غلام مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وغلام مضاف والكاف ضمير مبني على الفتح مضاف إليه، غلامك مؤدب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن كلمة غلام قبل أن تضاف إلى الضمير كانت نكرة، وبعد أن أضيفت إلى الضمير صارت معرفة. نسمي صدر الكلمة مضافا والضمير مضافا إليه. وحينما نقول مثلا غلام محمد مؤدب، غلام محمد مؤدب، كلمة غلام أيضا هنا أضيفت، ولكن أضيفت إلى علم فاكتسبت التعريف. وأيضا في الإعراب نقول إن غلام مضاف ومحمد مضاف إليه. قد تضاف أيضا الكلمة إلى اسم الإشارة أو إلى اسم الموصول، فنقول مثلا غلام هذا مؤدب، غلام هذا مؤدب، غلام مضاف وهذا مضاف إليه، غلام هذا مؤدب، أو مثلا غلام الذي جاء مؤدب، أو غلام الذي زارنا أمس. أو تضاف الكلمة إلى ما فيه أل، مثلا كتاب النحو، كتاب النحو مفيد، كتاب النحو مفيد. فكلمة كتاب نكرة، لكنها لما أضيفت إلى النحو وهو اسم فيه أل صارت معرفة، صارت معرفة. والسؤال الآن، إذا كانت الكلمة نكرة وأضيفت إلى نوع من أنواع المعارف فاكتسبت التعريف، فهل تأخذ نفس درجة المضاف إليه أم لا تأخذ؟ قال أهل العلم: المضاف في رتبة المضاف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. وكما هو معلوم أن أعرف المعارف على الإطلاق لفظ الجلالة، أعرف المعارف على الإطلاق لفظ الجلالة، وبعد أسماء الله عز وجل يكون الضمير أعرف المعارف. أما المضاف فهو في رتبة ما أضيف إليه، يعني المضاف إلى العلم في قوة العلم، المضاف إلى اسم الموصول في قوة الاسم الموصول، المضاف إلى اسم الإشارة في قوة اسم الإشارة، المضاف إلى المحلى بأل في قوة المحلى بأل، المضاف إلى الضمير في قوة العلم ليس في قوة الضمير كما قال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن الخلاصة يا أحباب أن المعرفة خمسة أقسام. المعرفة ممكن نقول مثلا خمسة على سبيل الإجمال أو ستة على سبيل التفصيل. نقول على سبيل التفصيل: المعرفة تنقسم إلى الضمير، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المحلى بأل، المضاف إلى واحد مما سبق. إذن المعرفة ستة أقسام على التفصيل، لأننا نسمي الاسم الإشارة واسم الموصول بالاسم المبهم. إذن الضمير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما متكلم، وإما مخاطب، وإما غائب. وعرفنا ما هي ضمائر المتكلم، وما هي ضمائر الغائب، وما هي ضمائر المخاطب. ويعرب الضمير حسب موقعه في الجملة، حسب موقعه في الجملة. القسم الثاني العلم، وهو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرين تكلم أو خطاب. العلم قد يكون لمذكر، وقد يكون لمؤنث، قد يكون لعاقل، وقد يكون لغير عاقل. القسم الثالث اسم الإشارة، وأسماء الإشارة في اللغة العربية خمسة: هذا، وهذه، وهذان، وهاتان، وهؤلاء. وقلنا إن أسماء الإشارة كلها مبنية، إلا ما كان المثنى هو يعرب إعراب المثنى. القسم الرابع الأسماء الموصولة، وهي الذي لمفرد المذكر، التي لمفرد المؤنثة، اللذان لمثنى المذكر، اللتان لمثنى المؤنث، الذين لجمع الذكور، اللائي لجمع الإناث. كل الأسماء الموصولة مبنية ما عدا ما كان في المثنى فهو يعرب إعراب المثنى. الأسماء الموصولة لا بد أن يأتي بعدها جملة أو شبه جملة، هذه الجملة نسميها صلة الموصول، وفي الإعراب لا محل لها من الإعراب. هذه الجملة لا بد أن تشتمل على ضمير ظاهر أو مقدر يعود إلى الاسم الموصول. القسم الخامس من أقسام المعرفة المحلى بالألف واللام. وقلنا المحلى بالألف واللام يعني كلمة كانت نكرة قبل أن تدخل عليها ألف، وحينما دخلت عليها ألف صارت معرفة، كالرجل والكتاب والغلام والجارية وهكذا. القسم السادس والأخير من أقسام المعرفة هو الاسم الذي أضيف إلى واحد من هذه الأقسام الخمسة المتقدمة، يعني المضاف. وقلنا المضاف إذا أضيف إلى واحد من هذه الخمسة صار معرفة. وقلنا أعرف المعارف على الإطلاق لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى، وبعد ذلك يأتي الضمير هو في أول درجات المعرفة، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المحلى بأل، ثم المضاف. وقلنا المضاف إلى واحد من هذه الأقسام في رتبته، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في قوة العلم. يأتي بعد ذلك الكلام على النكرة. قال عليه رحمة الله: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. نحن حينما تكلمنا عن المحلى بأل قلنا المحلى بأل هذا هو كلمة كانت نكرة قبل دخول أل عليها، فالنكرة يعني تعرض المؤلف عليه رحمة الله إلى تعريفها فقال كل اسم شائع في جنسه، يعني حينما نقول مثلا رجل، كلمة رجل هذه تصدق على كل من كان رجلا، يعني كل من كان له شارب وعنده آلة الذكورة فهذا يسمى رجل، تمام؟ مثلا كلمة كتاب، كل ما كان مكتوبا وموضوع في أوراق نسميه كتابا. كلمة ولد، كل ما كان مولودا فهو ولد، وهكذا. يعني كلمة تشيع في الجنس، ليست محددة وليست معينة، لذلك نسميها نكرة، يعني شائعة، اسم شائع في جنسه. أي رجل يطلق عليه كلمة رجل، يعني لو رأيت رجلا في الشارع هذا رجل، لو رأيت رجلا في أي مكان تقول هذا رجل، في بلاد الإسلام، في بلاد الكفر هذا رجل، يعني في أي مكان تقول هذا رجل، هذا رجل، تمام؟ فالنكرة، اللفظ رجل هذا نكرة، يعني يصح أن يطلق على كل من كانت أوصافه رجولة. لذلك هذه النكرة لا تخص واحدا بعينه، بل تطلق على كل هذا الجنس، تطلق على كل أفراد الجنس. علامة أن هذه الكلمة نكرة أنها تصلح لأن تدخل عليها أل وتؤثر فيها التعريف، نحو رجل، فإنه يصح دخول أل عليه وتؤثر فيه التعريف، فتقول الرجل، وكذلك غلام وجارية والصبي وفتاة ومعلم، فإنك تقول الغلام والجارية والصبي والفتاة والمعلم. إذن الخلاصة يا أحباب أن النكرة هي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، مثل رجل، امرأة، كتاب، جهاز، قلم، سواك، مروحة، كل هذه تسمى نكرات، تمام؟ هذه النكرات علامتها أنها تقبل أل وتؤثر فيها التعريف، وهذا شرط جيد، وتؤثر فيها التعريف. فمثلا كلمة عباس، كلمة عباس هذا علم، هذا نوع من أنواع المعارف، عباس، ها؟ إذا أدخلنا عليها أل تصلح، يصلح دخول عليها أل صحيح، نقول العباس، ولكن أل هنا أكتبتها التعريف؟ لا، لأنها علما وهي معرفة، العلم معرفة. إذا حينما قلنا العباس صلحت لدخول أل عليها، ولكنها لم تكتسب التعريف بأل لأنها معرفة في ذاتها، لذا لا نقول كلمة عباس علم على شخص نكرة، وإنما هي معرفة. إذن لابد أن تكون أل الداخلة على النكرة تؤثر فيها التعريف، فإذا لم تؤثر فيها التعريف كانت الكلمة معرفة وليست نكرة. إذن لكي أحكم على أن هذه الكلمة نكرة واكتسبت التعريف من دخول أل عليها، أنها كانت قبل دخول أل نكرة ولم تكن معرفة. ومثلنا بذلك بكلمة عباس علم على شخص، تقول العباس، فكلمة عباس ليست نكرة ولكنها معرفة. لماذا؟ لأن دخول أل عليها لا يكسبها التعريف. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقني لتوضيح هذا الدرس، المعرفة والنكرة، وإلى إتمام مراجعة النعت، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، وأن يقينا جميعا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.